السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول من استفسارات الأسبوع الرابع في القراءة في كتاب معارج القبول. الأخ يسأل عن سبب وجود بعض الأحاديث الضعيفة، وأنه أليس في الصحيح غنية، وأنه قد تعلق بأذهاننا إلى آخره. أقول يا أخي الكريم، في نفس الصفحة التي ذكرتها صفحة 182 حديث اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، هذا الحديث يعني صححه جمع من أهل العلم، وبالتالي مسألة أنه حكم عليه بعض العلماء بالضعف هذه ليست مسألة يعني قطعية، وإنما هي مسألة اجتهاد بين أهل الحديث، ولهذا حسن الحديث عدد من أهل العلم ورأوا أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل المؤلف يعني أخذ بهذا. هذا من ناحية. والناحية الثانية، قد يتوسع المؤلف في النقل عن بعض الكتب ويكون من ضمنها بعض الأحاديث التي هي محل اجتهاد، فهذا ليس معناه أننا نأخذ بالحديث الضعيف ونترك الصحيح، وإنما معناه أننا نذكر كل ما ورد في الباب، وهذا مفيد لطالب العلم. ثالثا، قد يعني يستشهد بالأحاديث الضعيفة يعني من جهة يعني إقرار العلماء لما ورد فيها وعدم استنكارهم لهذه الأحاديث، وأما ما فيه نكارة فيردونه، وهذا يعني من نفس استشهاد العلماء وإرادهم لهذا الحديث دليل على أنه لو كان فيه ما يستنكر لرده. طبعا المتقدمون من أهل الحديث وأهل الرواية بالإسناد يقول العهدة بذكر السند، فإذا أسندوا الحديث جعل العهدة على من رواه، وبالتالي يعني لا يحتج بهذا، أقصد الفقرة الثالثة التي ذكرتها، على أنهم يعتقدون ما فيه، مثل حديث الأوعال يعني مثل حديث الأوعال ومثل بعض الأحاديث، فهي شاهدة على إثبات العلو، كان عدد من أهل العلم يرون صحتها. على كل حال نقول باختصار، إما أن المؤلف رحمه الله يرى صحتها ومال إلى قول من صححها والمسألة اجتهاد، أو نقول إن المؤلف ينقل عن غيره وينقل كل ما ورد في الباب، وبالله التوفيق. السؤال الثاني، يقول الأخ السائل: هل يجوز لنا أن نكيف استواء الله على عرشه، وما حكم من يكيف الاستواء؟ الجواب بارك الله فيك أن هذا من أعظم المحرمات، والتكييف هو التخيل لصفة من صفات الله عز وجل، وهذا أمر لا يمكن للعباد أبدا أن يدركوه بعقولهم، لأن الله عز وجل أكبر وأعظم من أن تحيط به العقول، والعقول لها حد محدود تنتهي إليه، كما أن الأبصار والأسماع في السمع الآن له حد، إذا تكلم البعيد جدا ما تسمعه، وكذلك البصر له حد، لا ترى آخر الأفق وما وراءه، فكذلك العقل له حد. وقد جعل الله عز وجل الخوض في الله عز وجل والقول عليه بغير علم أعظم المحرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يكيف استواء الله على عرش فيقول إن استواء الله كذا وكذا بهذه الكيفية، هذا قال على الله بغير علم، والله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه. نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الثالث، يقول الأخ سال: ما معنى الحديث وهو تعالى في جنته على عرشه؟ يقول الأخ سال: ما المراد بالجنة هنا؟ المراد أنه فوق الجنة، في معنى على، في جنته أي على جنته، ولهذا يعني ورد في ذلك أنهم يرونه جل وعلا وهو فوق كل المخلوقات، ولكن هنا نقول مثل ما ورد في الحديث أنه تعالى فوق العرش، وما من الوارد في الحديث أيضا أن الفردوس أعلى الجنة وسقف الفردوس هو عرش الرحمن. نسأل الله أن يتفنى وإياكم الجنة ويجيرنا من النار. السؤال الرابع، يقول الأخ السائل: ذكر المؤلف من أدلة العلو تصريح بأن بعض الأشياء عنده ما وجه هذه الكلمة أنها تدل على الفوقية مع أنها تدل على أي جهة وليس شرط بأنها تدل على العلو؟ أول شيء يا أخي الكريم عنده تدل على القرب، العند تدل على القرب العندية، وتدل على أن بعض الأشياء اختصت بذلك، فليست كل المخلوقات عند الله، وهذا واضح جدا. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الملائكة الذين هم يعمرون السماوات أنهم عندها قريب منه، وهذا يدل على أنه في العلو وليس في السفل، كما أنه ليس في اليمين ولا في الشمال، فهذا يبين لك صفة العلو، وهذا بيان واضح. فليس القول بأن بعض الأشياء عنده أنها تدل على أي جهة، يعني ممكن نقول أن الجبال عنده، ونقول أيضا أن البحار عنده، ونقول أيضا أن الأقدام التي تطغى الأرض عنده، لم يأتي في النصوص هذا، إنما جاء في النصوص تخصيص بعض الأشياء بأنها عنده، وهذا يدل على قربها منه، وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى. ومما يعني صرحت به الآيات الملائكة، والملائكة يعني يعمرون السماوات ويصعدون، إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا كلمة عنده تدل على القرب، وليست كما ذكرت حفظك الله أنها تدل على أي جهة، إنما تدل على القرب. ولذلك أنت لو قلت مثلا في اللغة العربية متاعي عندي، لو سألتك هل متاعك عندك أم ليس عندك، هل كتابك عندك، تقول كتابي عندي. ولو كان أي جهة يصلح أن تقول أنها عندي لصار الكتاب، ولو كان مفقودا تقول كتابي عندي، وهو ليس عندك، مفقود، أنت فقدته أو ضاع أو احترق. فلو كانت الأشياء كلها عند تدل على تساوي الأشياء في القرب لما صح قولك كتابي عندي. لعلي وضحت لك إن شاء الله أن عند تدل على القرب، وإذا قال الله عز وجل ومن عنده يعني من هو قريب منه. نعم. السؤال الخامس يقول ما معنى سبحات وجهه، وكذلك ما معنى من انتهى إليه بصره من خلقه؟ هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. ومعنى السبحات أي جلاله وعظمته وبهاؤه ونوره سبحانه وتعالى، و الخلق لا يطيقون ذلك، ولهذا لو كشف هذا الحجاب لاحترق، أحرقت هذه السبحات هذا الجلال وهذا النور العظيم الذي لا يمكن أن يوصف ولا يدركه العباد بعقولهم، لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، يعني جميع المخلوقات، لأن الله عز وجل يبصر جميع المخلوقات. الله أكبر. السؤال السادس والأخير يسأل أخونا عن الحديث التي أوردها الشيخ في معنى قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وذكر الشارح الشيخ حافظ حكمي ما نقله أهل العلم بالطرق الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حميد الساعدي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم وضع إبهامه على خنصره، يعني أن الله عز وجل أبدى للجبل منه جل وعلا مثل هذا المقدار، حتى إن الراوي أحد الرواة قال ما تريد إلى هذا، فقال له ويحك أحدثك عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد إلى هذا، يعني أني أقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أزيد ولا أنقص. وهذا معناه أن الله عز وجل تجلى للجبل. ما معنى تجلى للجبل؟ أي بان وظهر سبحانه وتعالى، ولم يظهر الرب جل جلاله، وإنما بعض ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر منه جل وعلا، كما دل عليه هذا الحديث. وهذا يبين عظمته وجلاله وأنه فوق خلقه وليس حالا فيهم كما يقوله الحلولية الكفار، ولا أنه ليس فوق السماوات كما يقوله المعضلة النفاة، وإنما هو فوق عرشه جل وعلا باين من خلقه. فلما بان وظهر منه شيء سير كما يشاء الله جل وعلا، تجلى ربه للجبل. ماذا حصل للجبل؟ يعني أن السماوات انفرجت وانفتحت فيما يقابل هذا الجبل حتى صار الجبل يفضي إلى الله ويرى الله. مقصود المقدار الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ندخل فيه بعقولنا، وإنما نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، إن هو إلا وحي يوحى. أطاقت عقولنا أم لم تطقه؟ نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ويسلم تسليما، ولا نرد ذلك ونحرفه ونؤوله ونقول لا هذا في كذا وهذا في كذا، هذا من وساوس الشيطان وأوليائه. والمقصود أن هذا يبين عظمة الله وجلاله، وأنه لا يمكن للعباد أن يروه في الدنيا لأنهم لا يطيقون ذلك. فإذا كان الجبل لم يطق وتدكتك الجبل وانهار، علم العباد وعلم موسى عليه الصلاة والسلام عظمة الله، فلذلك خر موسى صاعقا وقال سبحانك. هذا هو معنى ما ورد، وهو فيه إثبات الرؤية في الآخرة، لأن هذا في الدنيا لن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة فيقوي الله المؤمنين ويجعلهم يتحملون ذلك ويطيقونه. وأما في الدنيا فهذا الذي ورد، والله تعالى أعلم.